فكل هذا جاءت الشريعة بالنهي عن حفظا للعباد تحقيقا للسلامة ووقاية من الشرور. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يسر، هذا نهي، أحدكم إلى أخيه بالسلاح، لا يسر أحدكم إلى أخيه بالسلاح، قال فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع، في رواية ينزغ من النزغ، ينزع يعني يدفعه إلى الضرب بهذا السلاح أو الرمي بهذا السلاح، لعل الشيطان ينزع في يدي فيقع في حفرة من النار، أنه إذا اقتتل المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار، فيقع في حفرة من النار لأنه يقاتل أخاه بسلاح بسيف أو نحوه. قال وفي رواية لمسلم قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينزع، وإن كان أخاه لأبيه وأمه أشار إليه بحديدة يخوفه، أو قل أيضا يمازحه تخويف، مزاح بتخويف، هذا فيه لعن، تلعنه الملائكة. انتبه لقول النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان لأخيه ولأبيه وأمه، هذا فيه تنبيه على أمر مهم، وإن كان أخاه لأبيه وأمه. عادة الأمور المزاح بين الإخوان الأشقاء مبنية على المسامحة، يعني يتقبل من أخيه بحكم الأخوة، من أخ من أب لأم يمشي، حتى وإن كان الأمر مبني على مسامحة بين الإخوان تلعن الملائكة تلعن فاعل ذلك مازحا أو جادا، تلعنه الملائكة، واللعن لا يكون إلا في كبير إلا في عظيم. انظر كمال يعني الشريعة وعظمتها في حفظ الأرواح وسد أي باب أو ذريعة تفضي بالهلاك. إذا كان من يشير إشارة في جاء الوعيد في حقه، ما سمعنا في هذا الحديث في روايتيه، اللفظ الأول قال يقع في حفرة من النار، اللفظ الثاني قال تلعنه الملائكة، واللعن طرد وإبعاد من رحمة الله. إذا كان هذا بمجرد الإشارة فكيف بمن يباشر ترويع الآمنين وإزهاق الأرواح المعصومة مثل ما يفعلها الخوارج في قديم الزمان وحديثه؟ ما أعظم عقوبة هؤلاء عند الله عز وجل، ولا سيما شنائعهم التي في هذه الأزمنة المتأخرة مع وجود الأسلحة الثقيلة والمتفجرات ونحو ذلك، كم أزهقوا من أرواح معصومة ودماء محرمة، وكم اعتدوا على حرمات، ما أعظم خزيهم وعقوبتهم عند الله عز وجل. ولهذا جاء الوعيد في حق هؤلاء كثيرا في النصوص السنة، وجاءت أحاديث كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وصفهم بصفات كثيرة تحذيرا منهم وبيان لشناعة أفعالهم. قال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم أي حناجرهم. وصفهم عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح بأنهم كلاب أهل النار. الكلب إذا كان مسعورا، الكلب إذا كان مسعورا يحصل منه أمرين، النباح والنهس. الكلب إذا كان مسعورا يحصل منه النباح والنهس، وهاتان الصفتان نباح الكلب معروف ونهسه معروف يعتدي، وهاتان الصفتان هي موجودة في من وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم كلاب أهل النار، أن عندهم النباح وعندهم النهس. أما نباحهم فلعن وتكفير، وأما نهسهم فقتل وتفجير. ولهذا وصفهم عليه الصلاة والسلام بأنهم كلاب أهل النار، كلاب أهل النار، لأن هذا عمل كلاب معتدية ضارية، ليس عمل رجل عاقل وسوي وينظر في المآلات والعواقب، هذا عمل أشبه ما يكون بعمل الكلاب، بل هو أشنع من عملها وأقبح. فالحاصل مثل هذه الأحاديث، هذه الأحاديث من يقرأها ويعمل بها بإذن الله عز وجل يسلم بها من طريقة الخوارج، هذه وقاية، يسلم بها من طريقة الخوارج ومسالك الخوارج. إذا كان مجرد السلاح يمزح مع أخي، يرفع سكينا يمزح معه، تلعنها الملائكة، وربما ينزع الشيطان أو ينزغ الشيطان في يده فيعتدي على أخيه، وهذا يحصل حتى من باب المزاح أحيانا، لأن أحد الطرفين مازح والآخر يظنه جاد فيريد أن ينقذ نفسه من هلاك، فربما اعتدى هو على الآخر بشيء ما كان يحسب أنه يمزح، يحسب أنه جاد فيريد أن يخلص نفسه منه، ثم ذاك أيضا يراه اعتدى عليه فالسلاح في يده، وهكذا ينزغ الشيطان بينهم. قل لعبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، ينزغ الشيطان، قل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. الشيطان يحضر في مثل هذا الموقف حضورا قويا لإيقاع الشر وإزهاق الأرواح المحرمة. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك رحمه الله في هذا الحديث النهي عن الإشارة بالسلاح ولو كان هازلا. قال عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى السيف مسلولا، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وجاء في هذا الحديث نهي النبي عليه الصلاة والسلام أن يتعاطى السيف مسلولا، ومثله أيضا السكين، يعني يمد السيف مسلولا، يمده إلى أخيه بحده، بحد السيف، فإن أمسك السيف بحده ربما جرح يده، ربما قطع يده، ومثل ذلك السكين لما يمدها بحدها فإن أمسكها وهي حادة ربما قطعت يده، فجاء النهي عن ذلك. وأيضا من يمر بطريق المسلمين ومعه نبل أو نحو ذلك ما يمشي وحدها ربما يعرض الماشية والناس الذين في الطريق يعرضهم لشيء من الأذى. كل هذه الاحتياطات والحزم في النصوص كلها من راجعة إلى أصل من الأصول التي جاءت بها الشريعة، وحفظ الأرواح، حفظ الأرواح، حفظ الناس، وتحقيق السلامة لهم وتحقيق الأمن. نعم. قال الشارح رحمه الله فيه النهي عن تناول السيف وهو مسلول، وفي معناه البندق إذا كانت الرصاصة فيها. قال الشارح رحمه الله قال ابن رسلان يقال تعاطيت السيف إذا تناولته. قال تعالى فتعاطى فعقر، أي تناول الناقة بسيفه فعقرها. وفي الحديث كراهة تناوله لأن المتناول قد يخطئ في تناوله فيخرج يده أو شيئا من جسده فيتأذى بذلك ويحصل الفساد، وفي معنى فيجرح الله أعلم فيجرح يده أو شيء من جسده لعلها تراجع. أحسن الله عليك. وفي معنى السيف السكين فلا يرميها، والحد من جهته، والأدب في تناولها أن يمسك النصل المحدود في يده من جهة قفاه ويجعل المقبض إلى جهته ليتناولها بالنصال. قال المصنف رحمه الله: باب كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر حتى يصلي المكتوبة. عن أبي الشعفاء قال: كنا قعودا مع أبي هريرة رضي الله عنه في المسجد، فأذن المؤذن، فقام رجل من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة رضي الله عنه بصره حتى خرج من المسجد. قال أبو هريرة رضي الله عنه: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر حتى يصلي المكتوبة، المكتوبة التي نودي لها، يعني مثلا شخص داخل المسجد من قبل أذان الظهر، ثم لما أذن المؤذن لصلاة الظهر قام وخرج من المسجد، هذه معصية، هذه معصية لله عز وجل، مثل ما قال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. ومعصية الرسول عليه الصلاة والسلام من معصية الله، كما أن طاعته من طاعة الله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، هذه معصية لله عز وجل. يؤذن المؤذن ويخرج، لأن الأذان نداء لمن هم خارج المسجد ليأتوا إلى المسجد ويدخلوا للصلاة، فكيف يليق بمن هو داخل المسجد ينادى للصلاة فيخرج من بيت الله عز وجل؟ هذا نقيض مقصود الأذان. مقصود الأذان من كان في الخارج يدخل ليشهد الصلاة ويحضرها مع جماعة المسلمين، فإذا خرج هذا بعد الأذان فعلى نقيض المقصود الذي نودي بهذا النداء لأجله، وهو الصلاة المكتوبة. لهذا لا يجوز له أن يخرج وهو في المسجد، أذن المؤذن وهو في المسجد، لا يجوز له أن يخرج إلا لعذر، مثل أن يكون طهارته انتقضت فيخرج ليتوضأ أو نحو ذلك، أما بدون عذر هذه معصية. ومما ذكرها العلماء في أيضا علة هذا النهي أن في عمله هذا تشبه بالشيطان، في عمله هذا تشبه بالشيطان، لأن كما جاء في الحديث: إذا نودي بالصلاة ماذا يحصل من الشيطان؟ ولا وله ضرات أدبر. فهذا في تشبه، يخرج ينادي للصلاة فيخرج من المسجد، هذا في تشبه بعمل الشيطان. الحاصل أنه ليس للإنسان إن أذن المؤذن وهو داخل المسجد ليس له أن يخرج إلا من عذر، انتقضت طهارته أو حصل أمرا يعني أوجب له الخروج فخرج لعذر لا حرج عليه، أما بدون عذر فهذه معصية. قال عن أبي الشعثاء قال: كنا قعودا مع أبي هريرة رضي الله عنه في المسجد، فأذن المؤذن، قعودا مع أبي هريرة في المسجد فأذن المؤذن، هذه تعطيك أيضا إشارة إلى حال الصحابة والسلف في تبكيرهم للصلوات، لأنهم في المسجد جلوس قبل الأذان، فهذا فيه التبكير وحرصهم على ذلك. فقام رجل من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة بصره، وإذا بالرجل خرج من المسجد، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أما هذا فقد عصى أبا القاسم، أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة نودي لها ليدخل منهم في خارج المسجد، وهذا يسمع النداء ويخرج، فهذا معصية إلا إن كان عند هذا الذي خرج عذر، خرج لأجله. نعم. قال الشارح رحمه الله: فيه كراهة الخروج من المسجد بعد الآذان إلا لعذر كمرض أو حاجة داعية للخروج كالحدث. قال المصنف رحمه الله: باب كراهة رد الريحان لغير عذر. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عرض عليه ريحان فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الريح. رواه مسلم. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب كراهة رد الريحان لغير عذر، رد الريحان لغير عذر، كذلك كراهة رد الطيب أيضا لغير عذر. إن قدم أخ لأخيه ريحان، الريحان يعني نبت معروف رائحته جميلة زكية طيبة، فإن قدم لأخيه ريحان أو نحوه من الزهور ذوات الروائح الطيبة قدمها لأخيه فلا يرده. والحديث أيضا يفيد أن هذا العمل من الأعمال المأذون بها التي لها أثرها بين الإخوة، لما يقدم له ريحانا أو يقدم له طيبا، هذه مما يعني تعمق المحبة، مما تعمق المحبة، لما يعطيه ريحان أو يعطيه زهورا يعني فيها رائحة طيبة أو نحو ذلك، أو طيبا يعني رائحته طيبة، هذه كلها من المعاني التي تنمي المحبة وتقويها. ففي قوله من عرض عليه ريحان في إذن بذلك، وأن هذا العمل لا بأس به، عمل جائز، فلا يرده، فإنه خفيف المحمل ما يشق على الإنسان أخذه وحمله معه، وطيب الريح رائحته طيبة، فليس هناك موجب لرده. لكن يقول المصنف رحمه الله: لغير عذر. هذه مسألة مهمة في الريحان وفي الطيب أيضا، لغير عذر. الروائح يختلف حال الناس في تأثيرها عليهم، يعني بعض الروائح إذا شمها بعض الناس أو دهن بها أضرت به، خاصة من عنده مشاكل في التنفس أو في الرئة أو نحو ذلك تضر به جدا، يعني حتى بعض الروائح التي أنت تجدها جميلة ورائحتها من أحسن ما يكون، هذا عندك أنت، لا تظن أن هذا عندك كل من حولك، بعض الروائح تكون معك. أنا حصل لي في هذا تجربة، مرة كان عندي عود رائحته من أجمل ما يكون في نظري أنا، من أجمل ما يكون، وفي هذا المسجد كما يفعل بعض الناس أخذت العود الذي معي وتطيبت، وطيبت الذي بجنبي وطيبت الذي على يساري، الذي بعده على يساره مباشرة هاج صدره، هاج يعني بشكل شديد جدا، وخرج من الصف ابتعد عن المكان الذي أنا فيه من رائحة التي معي أنا، وأنا أراه من أحسن ما يكون. بعد تلك المرة ما استعملته، كرهته لأن ألحق بأحد إخواني ضرره. فبعض الناس ما يعني قد لا ينتبه لهذا المعنى، ولهذا يعني الآن في وضعنا الحاضر، أولا العطورات ليست كما كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، هناك عطورات كانت محدودة وفي الغالب نافعة ما فيها مضرة، الآن جاءت عطورات فيها مضرة محققة، مصنعة تصنيعا فيه مضرة، معالجة كيماوية فيها مضرة، توضع على اليد تسبب حساسية في اليد، أو يشمها الإنسان فتثير الربو الذي معه أو في صدره. فبعض الناس يأتي إلى مثل هذه الأحاديث، الطيب لا يرد، وإذا مد لأخيه طيبا واعتذر يغضب. لا تغضب، لأن هذا باب يرجع إلى قاعدة أخرى في الشريعة، وهي لا ضرر ولا ضرار. هذه فيها مضرة، الإنسان يكفي مضرة فقط أن الرائحة تؤذيه بدون أن تضره، تؤذيه، يعني هو يريد أن يصلي فتعطيه رائحة تؤذيه لا يرغب فيها، يتأذى بها. هذه مسألة حقيقة ينتبه، خاصة مع الأطياب الآن، يعني في أنواع من الأطياب فيها رائحتها قوية ونفاذة وشديدة حتى تؤذي الرأس بشدتها وقوتها، يعني بقى في روائح ما تدري ما هي هذه، كيف صنعت وكيف يعني عملت فمثل هذا ينتبه له. وأنا الذي أراه والله أعلم أن هذا الجانب يكون فيه احتياط، يعني أنت تريد أن تحسن لإخوانك نعم، لكن أيضا يحتاط الإنسان، ولا تصر على أخيك إذا أشار لك باعتذار، لا تصر، ما تدري ماذا عن صحتي، إذا أشار كف مباشرة. بعضهم يصر إلا أن يطيبه ويقول هذا طيب عندك، طيب ما يقول هذا طيب عندك أنت، لكن هو ما تدري عن وضعه وحالته. هذه مسألة حقيقة أنا أؤكد عليها ومهمة في هذا الباب، يكون العرض إذا أراد أن يطيب أخاه يعرض عرضا بلطف، مثل يشير يعني مثل إشارة ترغب، إذا قال هكذا لا لا لا, لا يصر عليه ولا يلح عليه. قال الشارح رحمه الله: قال القرطبي رحمه الله: أشار إلى قبول عطية الطيب لأنه لا مؤنة لحمله ولا منة للخلق في قبوله لجريان عادتهم بذلك. وفي الحديث الترغيب في استعمال الطيب وعرضه على من يستعمله، لا سيما عند حضور الجمعة والجماعات ونحوهما. قال المصنف رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب، رواه البخاري. ثم أورد هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب، لكن إن كان الرد من عذر فلا حرج، كان الرد الطيب من عذر فلا حرج ولا كراهة في ذلك، لأن أيضا من قواعد الشريعة قول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. فإذا كان الرائحة التي قدمت له تضره، معه ربو، معه أتعاب في الصدر، معه مشاكل في الحساسية، شيء من هذا القبيل، يرد ولا حرج عليه ولا لائمة عليه. كذلك إن كان يتأذى، يعني الرائحة تؤذيه لا لا لا لا يستطيبها، لا يراها طيبة تؤذيه، يردها ولا حرج عليه، لأن المقصود بتقديم الطيب له انتفى، المقصود بتقديم الطيب له انتفى، إن كان يؤذي أو يضره، فإذا اعتذر لا حرج عليه في ذلك. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال البخاري رحمه الله: باب من لم يرد الطيب، وذكر الحديث. قال الحافظ رحمه الله: كأنه أشار إلى النهي عن رده ليس على التحريم، وقد ورد ذلك في بعض طرق حديث الباب وغيره. وأخرج الترمذي من مراسيل أبي عثمان النهدي إنه قال: إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة، انتهى ملخصا. وروى الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: ثلاث لا ترد، الوسائد والدهن واللبن. وقد نظم بعضهم ما يسن قبوله فقال: عن المصطفى سبع يسن قبولها: إذا ما بها قد أتحف المرأة خلان، حلوى وألبان ودهن حلوى وألبان ودهن وسادة ورزق لمحتاج وطيب وريحان. قال المصنف رحمه الله: باب كراهة المدح في الوجه لمن خيف عليه مفسدة من إعجاب ونحوه، وجوازه لمن أمن ذلك في حقه. قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في المدحة فقال: أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل. متفق عليه. والإطراء المبالغة في المدح. قال رحمه الله تعالى: باب كراهة المدح في الوجه لمن خيف عليه مفسدة من إعجاب ونحوه، وجوازه لمن أمن ذلك في حقه. المدح في الوجه قد يكون مضرة عظيمة على الممدوح، كما جاء المدح الذبح، يعني قد يضره لأنه قد يدخله في متاهة الإعجاب والغرور الزهو، تدخل عليه هذه الدواخل عندما يسمع الإطراء والمدح، يمدح بوجهه، فهذا بعض الناس تؤثر على نفسه عجبا وغرورا ونحو ذلك، فنهي عن ذلك لما فيه من المضرة، لما فيه من المضرة. وأيضا نهي عن المبالغة في المدح، لأن بعض الناس إذا مدح بالغ فهذا يعني يكون أولا فيه مضرة على الممدوح عجبا أو نحو ذلك، وفيه أيضا التزكية المنهي عنها في قوله: فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى. لهذا سيأتي معنا أنه إن احتاج إلى ذلك يقول: أحسبه كذلك ولا أزكي على الله أحدا. احتاط في العبارة: أحسبه كذلك، لما يمدح بالصفات يظنها صفاتا فيه، يتبع ذلك بقول: أحسبه كذلك ولا أزكي على الله أحدا. قال: وجوازه لمن أمن ذلك في حقه، وهذا سيأتي كلام المصنف عن في خاتمة هذه الترجمة. قال: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في المدح. الإطراء هو المبالغة في الحديث: لا تطروني. الإطراء هو المبالغة في المدح، ويطريه في المدح يعني يبالغ في مدحه. فقال عليه الصلاة والسلام: أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل. من هو الممدوح المطرى؟ أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل، لأن هذا الإطراء يهلكه. ما معنى يهلكه؟ يدخله في العجب والغرور فيهلك. العجب مهلك أهل الإنسان ومجترف لأعماله. قال: أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال البخاري رحمه الله: باب ما يكره من التمادح، وذكر الحديث والذي بعده. قال المصنف رحمه الله: عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك قطعت عنق صاحبك. يقوله مرارا: إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل: أحسب كذا وكذا، إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه الله، ولا يزكى على الله أحد. متفق عليه. وهذا الحديث حديث أبي بكر رضي الله عنه هو بمعنى حديث أبي موسى، فيه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ويحك قطعت عنق صاحبك. هذا مثل قوله: أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل. يقوله مرارا، أي يكرر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الجملة: ويحك قطعت عنق صاحبك. إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل: أحسب كذا كذا وكذا، إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه الله، ولا يزكي على الله أحدا. يعني حاصل ذلك أن يقول بعد أن يمدح بما يراه أهل لا يبالغ ولا يزيد، ثم يتبع بذلك ذلك بقول أحسبه كذلك والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا، أحسبه كذلك يعني أظنه كذلك لا أجزم، هذا الذي يظهر لي أحسبه كذلك والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله والله حسيبه أي محاسبه على عمله، والمعنى فليقل أحسب أن فلانا كذا إن كان يحسب ذلك منه والله يعلم سره، لأنه هو الذي يجازيه، ولا يقول أتيقن ولا أتحقق جازما بذلك، ولا يزكي على الله أحد، فإنه لا يعلم بواطن الأمور إلا الله. قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الأصل في التزكية عندما تحصل هي للظاهر، لأن الظاهر والله يتولى السرائر، لكن مع المبالغة، مبالغة بعض الناس في التزكية ومبالغتهم في الإطراء والمدح، حتى الباطن الذي لا يرى يزكي، فتجده يعني يثني على طهارة قلبه ونقاء نفسه وأشياء في الباطن ما ترى، الله أعلم بها. فلا تزكوا أنفسكم، فيمدح أشياء في باطنه ما يراها ولا تشاهد، مثل طهارة الباطن وصفاء النفس ونقاء القلب وزكاء السريرة وأشياء من هذا القبيل يمدح بها بعض الناس. فالتزكية للشيء الظاهر، الباطن هذا الله أعلم به وأعلم من اتقى، التزكية للظاهر، وأيضا مع التزكية للظاهر يأتي بهذه الجملة التي أرشد إليها النبي عليه الصلاة والسلام بأن يقول أحسبه كذلك، أحسبه كذلك يعني أظنه على ما وصفت، والله حسيبه أي يحاسبه على أعماله من صدق أو غير صدق أو نحو ذلك، ولا أزكي على الله أحدا. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن همام بن الحارث عن المقداد رضي الله عنه أن رجلا جعل يمدح عثمان رضي الله عنه، فعمد المقداد فجثى على ركبتيه فجعل يحثو على وجهه الحصباء، فقال له عثمان رضي الله عنه: ما شأنك؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. رواه مسلم. ثم أورد هذا الحديث وفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب، فاحثوا في وجوههم التراب، المقصود يعني منعه وكف عن المدح والاستمرار في الإطراء. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال الغزالي: آفة المدح في المادح أنه قد يكذب وقد يرائي الممدوح بمدحه، ولا سيما إن كان فاسقا أو ظالما، فقد جاء في حديث أنس رضي الله عنه رفعه: إذا مدح الفاسق غضب الرب. أخرجه أبو يعلى وابن أبي الدنيا وفي سنده ضعف. وقد يقول ما لا يتحققه مما لا سبيل له إلى الاطلاع عليه. نعم، يعني الأشياء التي في القلب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فليقل أحسب، وذلك كقوله: إنه ورع ومتق وزاهد، بخلاف ما لو قال: رأيته يصلي أو يحج أو يزكي، فإنه يمكن الاطلاع على ذلك. ولكن تبقى الآفة على الممدوح، فإنه لا يأمن أن يحدث فيه المدح كبرا أو إعجابا، فإن سلم المدح من هذه الأمور لم يكن به بأس. قال: نعم، يعني الآن عندك المدح فيه آفتين: آفة ترجع إلى المادح أنه قد يكذب في المبالغة، خاصة إذا أحب يعني شخصا وأراد أن يثني عليه قد يبالغ ويكذب في مدحه، فهذه آفة ترجع إلى المادح. والآفة الأخرى ترجع إلى الممدوح، أن المدح يضره، قد يورث فيه كبرا أو عجبا بنفسه أو نحو ذلك. نعم. قال ابن عيينة رحمه الله: من عرف نفسه لم يضره المدح. وقال بعض السلف: إذا مدح الرجل في وجهه فليقل اللهم اغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون. دام هذه تؤثر عن أبي بكر رضي الله عنه. انتهى ملخصا من فتح الباري. قال المصنف رحمه الله: فهذه الأحاديث في النهي، وجاء في الإباحة أحاديث كثيرة صحيحة. قال العلماء: وطريق الجمع بين الأحاديث أن يقال إن كان الممدوح عنده كمال إيمان ويقين ورياضة نفس ومعرفة تامة بحيث لا يفتتن ولا يغتر بذلك ولا تلعب به نفسه، فليس بحرام ولا مكروه. وإن خيف عليه شيء من هذه الأمور كره مدحه في وجهه كراهة شديدة. وعلى هذا التفصيل تنزل الأحاديث المختلفة في ذلك. ومما جاء في الإباحة قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه: أرجو أن تكون منهم، أي من الذين يدعون من جميع أبواب الجنة لدخولها. وفي الحديث الآخر: لست منهم، أي لست من الذين يسبلون أزورهم خيلاء. وقال صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. والأحاديث في الإباحة كثيرة، وقد ذكرت جملة من أطرافها في كتاب الأذكار. نعم، يعني مثل هذه الآن الأحاديث التي أشار إليها فيها ثناء، فيها ثناء من النبي عليه الصلاة والسلام على أبي بكر، وعلى أيضا ثناء على عمر، وجاء عنه في الباب أحاديث كثيرة، أحاديث كثيرة فيها ثناء، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: إن عمار بن ياسر ملئ إيمان إلى مشاشه. وأحاديث في الباب كثيرة جدا. فأهل العلم جمعوا بين هذه الأحاديث من حيث أن إن كان الممدوح عنده من الإيمان والمعرفة بنفسه، هذه مسألة مهمة، المعرفة بنفسه بحيث لا يفتتن ولا يغتر بذلك المدح ولا تلعب به نفسه، فليس بحرام وليس بحرام. أما إذا خيف عليه الفتنة، خيف عليه المضرة، كره مدحه في وجهه. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال البخاري رحمه الله: باب من أثنى على أخيه بما يعلم. وقال سعد: وأيضا إذا كان المدح في مبالغة، هذا حتى لو أمن على الشخص، إذا كان في مبالغة وإطراء وزيادة في الحد، هذا أيضا ينهى عنه. نعم. قال رحمه الله: وقال سعد رضي الله عنه: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. وذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر في الإزار ما ذكر قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، إن إزاري يسقط من أحد شقيه. قال: إنك لست منهم. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب من أثنى على أخيه بما يعلم، أي فهو جائز. ومستثنى يسقط، يقصد يسقط من أحد شقيه الإزار، تعرفونه، الإزار الذي يلبسه المحرم، الإزار الذي يلبسه المحرم مع المشي ينحل الإزار، تجد طرف منها يلمس الأرض، ولابسه ما قصد ذلك، لكن مع المشي والحركة ينحل الإزار. فهذه أشكلت على أبي بكر لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن الإسبال، قال: إن إزاري يسترخي. فخشي على نفسه أبو بكر رضي الله عنه أن يكون من هؤلاء، قال: لست منهم. قال: لست منهم. إذن من هو هذا الذي يتناوله الوعيد، الوعيد شديد في هذا الباب، الذي يذهب إلى الحائك ويحدد مقاس الثوب بلامس الأرض، حدد، يقول إلى هنا، يقول نعم، إلى أن يلامس الأرض، ويعلم بالوعيد والنصوص. مرة معنا باب خاص لذلك ذكر فيها حديث كثيرة جدا. نعم. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب من أثنى على أخيه بما يعلم، أي فهو جائز. ومستثنى من الذي قبله، والضابط ألا يكون في المدح مجازفة، ويؤمن على الممدوح الإعجاب والفتنة. ضابطان الآن يعني في المسألة: ألا يكون في المدح مجازفة، يعني لا يكون في مغالاة وزيادة